السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين لنا الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، في هذا اليوم الفاضل يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، اليوم الذي خلق فيه الإنسان فخلق فيه آدم، اليوم الذي أهبط فيه آدم إلى الأرض، اليوم الذي تقوم فيه الساعة، اليوم الذي جعله الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عيدا، اليوم الذي طلبه اليهود فأخطأوه فكان يومهم يوم السبت، وطلبه النصارى فأخطأوه فكان يومهم يوم الأحد، فجعله الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الساعة الفاضلة من يوم الجمعة، آخر ساعة بعد العصر، وهي الساعة التي يرجى أن تكون فيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهي أرجى الساعات لهذه الساعة من ساعات يوم الجمعة. وفي هذا المكان الفاضل، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، المسجد الذي تشد إليه الرحال، المسجد الذي جعل الله عز وجل ثواب الصلاة فيه مضاعفا على غيره، فصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، المسجد الذي يكون ثواب طلب العلم فيه بمنزلة ثواب المجاهد في سبيل الله. نجتمع لنطلب العلم، لنتفقه في ديننا، في أهم أمورنا، في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا، نطلب فهم المشروع في ذلك من أدلة الكتاب والسنة، نرجو بذلك أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى، وأن تصح قلوبنا، وأن تصلح أعمالنا وقلوبنا. وكنا في درس البارحة قد بدأنا في آداب المشي إلى الصلاة، وتكلمنا عن آداب الخروج إلى الصلاة من البيت إلى الوصول إلى باب المسجد، وذكرنا أنه قد دلت الأدلة الصالحة للاحتجاج بها على أنه يستحب للمسلم إذا أراد الصلاة المفروضة أن يتوضأ في بيته قاصدا الصلاة، وأن يخرج من بيته عامدا إلى الصلاة قاصدا الصلاة، فإن كان له قصد آخر فإنه يجعل ذلك القصد تابعا لقصده الصلاة، فيكون القصد الأصلي له أن يخرج إلى الصلاة، ويقول عند خروجه: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا، ويخرج إلى صلاته ماشيا مقاربا بين خطاه بسكينة ووقار، ويتجنب الإسراع المخل بالمروءة والعبث واللهو والالتفات الكثير، ويغض بصره. أما قوله في أثناء سيره اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنجيني من النار وأن تغفر ذنوبي كلها، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، والحديث الوارد فيه ضعيف باتفاق الحفاظ. ولذا ذكرنا أنه لا يشرع للمسلم أن يقوله على أنه سنة، كما أنه لا يشرع للمسلم أن يلتزمه في كل خروج إلى الصلاة. أما إذا قاله في بعض خروجه أحيانا على أنه من الذكر المناسب والدعاء المناسب، فقلنا إنه لا بأس به، بمعنى أنه جائز وليس ممنوعا، ولكن لا نقول إنه سنة ولا نقول إنه مستحب، ولكنه جائز إذا لم يعتقد أنه سنة ولم يلتزمه في كل خروج. فإذا مشى إلى مصلاه بسكينة ووقار قاصدا بيت الله عز وجل، فإنه إذا وصل إلى باب المسجد تشرع له آداب بدأنا بها البارحة، وذكرنا الأدب الأول، وهو أنه يستحب للمسلم إذا وصل إلى المسجد وأراد أن يدخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، وأن يبدأ برجله اليمنى عند الدخول، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. ووقفنا عند هذه النقطة، واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل ذكر هذه الآداب التي ذكرها وبينها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. فيقرأ لنا الشيخ ياسين موفقا إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، يعني يستحب للمسلم إذا أراد أن يدخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى ويقول: بسم الله. فمن آداب دخول المسجد أن يقول الإنسان بسم الله، وذلك لحديث فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله، إذا دخل المسجد يقول بسم الله. روى هذا الحديث الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحم الله الجميع. كذلك يستحب له أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في السنن وصححه جمع من أهل العلم منهم الألباني رحم الله الجميع. كذلك يستحب للمسلم إذا دخل المسجد أن يقول اللهم صل على محمد، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد. رواه ابن السني وجود إسناده الشوكاني وقال إنه ثابت. ولحديث فاطمة الزهراء الذي تقدم معنا قبل قليل قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله. رواه أحمد وابن ماجة كما قلنا وصححه الألباني. ولهذا قال المحققون من أهل العلم إنه يستحب للمسلم أن يجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. وهنا فائدة نذكرها بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن داخل المسجد لا يشرع له كلما دخل المسجد أن يذهب إلى القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا للقادم من السفر. أما إذا كان مقيما في البلد فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، فإذا أراد أن يدخل المسجد وقال بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على محمد، فإنه يكون سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان يفعله السلف لا يختلفون فيه. وأن يقول أيضا يستحب أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه داخل إلى المسجد، والمسجد مظنة الرحمة، فيقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا مناسب لدخوله. وقد جاء هذا في حديث أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. رواه مسلم في صحيحه. أيضا يستحب له أن يقول اللهم اغفر لي ذنوبي، لحديث فاطمة رضي الله عنها الذي تقدم معنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وقد تقدم الكلام على إسناده. وعند الترمذي قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذه الأذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد، فيستحب للمسلم أن يجمع بينها عند دخول المسجد، وهذا ما نص عليه أهل العلم كالشوكاني وغيره. فإذا أراد أن يدخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي. فإذا دخل يستحب له أن يسلم ولو لم يكن في المسجد أحد، فإذا دخل المسجد فإن من آداب دخول المسجد أن يسلم داخل المسجد، لما روى عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عباس في قول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال رضي الله عنهما إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا الأثر رواه عبد الرزاق أيضا في تفسيره ورواه الحاكم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. فيستحب للإنسان إذا دخل المسجد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذه هي آداب دخول المسجد. نعم. قال رحمة الله عليه: وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك. نعم، يستحب للمسلم إذا قضى صلاته وأراد أن يخرج من المسجد أن يقدم رجله اليسرى، فأول ما يخرج منه رجله اليسرى، لأنه منتقل من مكان فاضل إلى مكان مفضول، والسنة في هذا أن يقدم رجله اليسرى. وقد تقدم معنا فعل ابن عمر الذي ذكره البخاري تعليقا في الصحيح، وحديث أنس أنه من السنة أنك إذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، ويستحب أن يقول بسم الله عند خروجه لحديث فاطمة الذي تقدم معنا، فإنه جاء فيه أنه إذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفي حديث أبي أسيد المتقدم عند مسلم: وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. إذن يستحب للمسلم عند خروجه من المسجد أن يبدأ برجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك من فضلك. ويستحب أيضا أن يقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، لما ورد في حديث أبي هريرة: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر لشواهده، وحسنه الشيخ مقبل الوادعي، وصححه الألباني. فهذا من المستحبات. إذن حاول أن تحفظ أيها المسلم أنك إذا أردت الخروج من المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. فهذه الآداب جاءت في أحاديث صالحة للاحتجاج، فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك، وفي ذلك زيادة أجر للمسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والحديث في الصحيحين متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى داخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، وهذا يدل على وجوب هاتين الركعتين. ولكن نلحظ هنا أن الشيخ رحمه الله لم يذكر الحكم ولكن ذكر النهي، قال: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، موافقة للفظ الحديث، ولم يذكر الحكم هل هو واجب أو مستحب، إشارة إلى أن الخلاف فيهما قوي. فقد اختلف أهل العلم في تحية المسجد هل هي واجبة أو مستحبة مؤكدة، فذهب أكثر العلماء جمهور العلماء إلى أن تحية المسجد مستحبة استحبابا مؤكدا وليست واجبة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هناك صوارف صرفت النهي من عن التحريم إلى الكراهة والأمر إلى الاستحباب. ما هي هذه الصوارف؟ قالوا إنه ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدخلون المسجد ويخرجون منه ولا يصلون، كانوا يدخلون المسجد ويخرجون منه ولا يصلون. قالوا فدل ذلك على أن تحية المسجد ليست واجبة. لكن هذا الاستدلال فيه نظر يا إخوة، لأن دخولهم وخروجهم ليس فيه أنهم جلسوا، بل إن نفي أنهم لا يصلون يدل على أنهم لم يصلوا في المسجد أصلا، وإنما دخلوه وخرجوا منه. أيضا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يتخطى الرقاب في يوم الجمعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه النووي والألباني. هنا الرجل دخل المسجد ويتخطى الرقاب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فقد آذيت، فأمره بالجلوس. وظاهر الحال أنه لم يكن قد صلى، ولو كانت تحية المسجد واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ثم يجلس، وهذا ظاهر. لكن الحقيقة أن الاستدلال به فيه نظر. من أي جهة؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالجلوس علق ذلك بعلة فقال فقد آذيت، والأذية محرمة، والأذية محرمة. ويقابله أنه لما جاء سليك فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال له أصليت؟ قال لا يا رسول الله أو ما شاء الله. قال قم فاركع ركعتين. فهنا لما خلى الأمر من الأذية أمره بأن يركع ركعتين، فدل ذلك على أن أمر الرجل إنما كان لمقام الأذى الذي حصل. وهذا لا يعني أن صلاة الركعتين ليست واجبة. وذهب الظاهرية وبعض الحنابلة إلى وجوب تحية المسجد لهذا الحديث، وهذا القول قوي جدا في الحقيقة من جهة الدليل. ولذلك لا ينبغي للمسلم إذا دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، هنا مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بالعدد. جاء رجل بعد صلاة العشاء ودخل المسجد، ودخل المسجد فأوتر بركعة، أوتر بركعة وجلس، صلى ركعتين أو لم يصلي؟ صلى ركعة واحدة، فهل يجزئه ذلك عن تحية المسجد؟ جمهور العلماء يقولون لا، لا يجزئه ذلك، بل لا بد أن يأتي بركعتين، وهذا أتى بركعة. ويرى بعض أهل العلم أن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي، وأن التقييد بركعتين إنما هو من باب الغالب، فخرج مخرج الغالب أن الإنسان يصلي ركعتين، وبالتالي لو صلى ركعة فإنه يجزئه، وهذا قول وجيه. وإن كان الأقوى الأول. طيب، جاء رجل إلى المسجد فوجد صلاة العصر أقيمت، فصلى مع الإمام، كم ركعة يصلي؟ 4. ما صلى ركعتين، صلى 4، فهل تجزئ عن تحية المسجد؟ نعم، تجزئه عن تحية المسجد. ولذا هذا الحديث، وهذه فائدة لطلاب العلم، يقول جمهور العلماء إنه لا مفهوم مخالفة له فيما زاد، وله مفهوم مخالفة فيما نقص. يعني عندنا ركعتان لهما مفهوم مخالفة، وهو ما يزيد على ركعتين كثلاثة أو 4، وما ينقص وهو الركعة. قالوا بالنسبة للزيادة ليس له مفهوم مخالفة، فإنه يصح بركعتين 3 4 تجزئه، وبالنسبة للنقص له مفهوم مخالفة فإنها لا تجزئه لو جاء بركعة واحدة. هذا قول جمهور العلماء. نعم. قال رحمة الله عليه: ويشتغل بذكر الله أو يسكت، ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. نعم، إذا صلى المسلم ركعتي تحية المسجد فإن المشروع له أن يشتغل بما ينفعه، أن يشتغل بذكر الله، وأعظم ذكر الله أن يقرأ القرآن، فيشتغل بقراءة القرآن، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بأنواع الذكر، ولا يخوض في حديث الدنيا. هنا يا إخوة لا نقول إن الخوض في حديث الدنيا حرام، لكن نقول المستحب أن لا يخوض في حديث الدنيا، فلا يتحدث مع جاره عن الأموال والعقار ونحو ذلك من أمور الدنيا، بل يشتغل بذكر الله. لماذا؟ لأنه في صلاة، والمعلوم يا إخوة أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، لكنه هنا لا نقول إنه لا يصلح وإنه حرام، ولكن نقول إنه خلاف المستحب، فالمستحب أن يشتغل بذكر الله ولا يشتغل بالدنيا. فما دام كذلك، ما معنى فما دام كذلك؟ يعني ما دام أنه توضأ من بيته، ما دام أنه توضأ من بيته وخرج فهو في صلاة من خروجه من بيته، والملائكة تستغفر له ما دام في مصلاه، ما لم يؤذي أو يحدث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. رواه البخاري. وعند مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. فما أعظمه من فضل يا إخوة، فضل الله على المؤمنين عظيم وواسع، ولا يهلك على الله إلا هالك. الله عز وجل فتح للمؤمنين أبواب الثواب، وجعل الثواب عظيما. فانظر إلى الصلاة، تتوضأ في بيتك وتخرج تكون في صلاة، وتؤجر أجر الصلاة، ورجلك عندما تخطو بها خطوة واحدة تكتب لك حسنة، بل جاء في الحديث الآخر الصحيح يكتب لك كاتبك 10 حسنات وتحط عنك بها خطيئة. فإذا وصلت المسجد وذكرت الآداب التي ذكرناها والأذكار التي ذكرنا أجرت عليها وأنت أيضا في صلاة، وإذا بقيت في المصلى حتى تقام الصلاة فأنت في صلاة والملائكة تستغفر لك وتدعو لك، إذا صليت فأنت مأجور على صلاتك، فرغت من الصلاة أنت في صلاة ما دمت في المصلى والملائكة تستغفر لك وتدعو لك وتؤجر أجر الصلاة. فإذا خرجت هل ينقطع؟ لا، تكتب من المصلين حتى ترجع إلى بيتك. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: باب صفة الصلاة. نعم، بعد أن فرغ الشيخ، وهذا من الفقه العظيم، بعد أن فرغ الشيخ من بيان آداب الخروج إلى الصلاة إلى المسجد إلى دخول المسجد، وتكلم عن الأدب في جلوس المصلي في المسجد، شرع في بيان الآداب التي تشرع للمسلم عند إقامة الصلاة. جلس ينتظر الصلاة، أقيمت الصلاة، هل هناك آداب؟ نعم، آداب مستحبات مشروعة يؤجر عليها. وربط بذلك الكلام عن صفة الصلاة، والحقيقة أن المذكور هنا هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأئمة الإسلام عندما يتكلمون عن صفة الصلاة يتكلمون عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل بحسب علمه، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، ينبغي أن يكون همه وشغله كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون همه ما هو المذهب. لو فرضنا أن المذهب لا يشترط الطمأنينة في الصلاة، المؤمن يكون همه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل اطمأن فيفعل. وهكذا كان علماء الإسلام وفقهاء الملة وفقهاء المذاهب كذلك يربون الناس على هذا. فإذا ذكروا صفة الصلاة ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب فهمهم وحسب علمهم. وما أعظم الشرف عندما تحرص يا عبد الله على أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأثر في قلبك وأنت تشعر أن تكبيرك ورفعك وركوعك وسجودك وصلاتك كلها تتشبه فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف تستشعر عندما ترفع يديك على الصفة التي نذكرها، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ورفع يديه هكذا، ماذا يحصل من خشوع ومن خشية في قلب المؤمن إذا ترسم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه والله فائدة تحصل لكل من حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص على أن يشرف نفسه بأن يكون فعله يشبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله يا إخوة، والله لا يحصل الأثر الطيب الكريم العظيم في قلب المؤمن من الأفعال الصالحة بمثل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في سائر الأفعال. ثم والله لا تجتمع الأمة حق الاجتماع، وتتآلف القلوب حق الائتلاف، وتقع المحبة التي ترجى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا حرص الجميع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تأملت الفقه طويلا ونظرت في مسائله كثيرا، فوجدت أنه مهما قال القائلون ومهما تكلم المتكلمون لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حق الاجتماع إلا أن تجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحرص على ذلك في صلاتها في أفعالها كلها. ووالله ما حصل اليسر ولا حصلت السعادة ولا حصلت الطمأنينة إلا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التمس اليسر بغير دليل من السنة والله لابد أن يقع في الحرج. ولذلك يا إخوة ينبغي أن نربي أنفسنا ونربي أهلنا في بيوتنا على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة السلف كان حالهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عجيبا. كان الإمام مالك وهو يدرس في هذا المسجد النبوي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فقط إذا ذكر قالوا ينحني ويصفر لونه، فلما أنكر عليه قال لم تدركوا ما أدركت. ونقل عن بعض السلف أنه كان صاحب طرفة فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الدم كأنه ينفر من وجهه. فكيف إذا ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن؟ ينبغي أن نربي أبناءنا وأهلنا وجيراننا على تعظيم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نرتقي، وبهذا تصلح قلوبنا، وبهذا تصلح أعمالنا، وبهذا تجتمع قلوبنا، وبهذا والله تنتصر الأمة ويرجع للأمة يعني عزها. فينبغي يا إخوة أن نفرح عندما نسمع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعزم على أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أن يكون الإمام في المسجد. جاء الإمام بعد الأذان وصلى وجلس، وفي هذه الحال اتفق العلماء على أن الأفضل للإنسان أن يقوم في الموضع الذي يستطيع معه أن يطمئن في قيامه ويدرك التكبيرة الأولى مع الإمام. هذا محل اتفاق أنه ينبغي أن يقوم في الموضع الذي يستطيع معه أن يطمئن في القيام ويدرك التكبيرة الأولى مع الإمام. ثم اختلفوا في تحديد هذا الموضع، فقال الشيخ هنا: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، فهذا أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه مروي عن بعض الصحابة منهم أنس رضي الله عنه، ولأنه المعروف عن أهل الحرمين مكة والمدينة، ولأنه الموطن المناسب، لأن المقيم قال قد قامت الصلاة فيصدقه الناس بالقيام فيكون فعلهم موافقا لقول المؤذن قد قامت الصلاة. وهذا قول لبعض أهل العلم، وليس هناك دليل صريح على تحديد هذا الموطن. والذي يظهر لي والله أعلم يا إخوة أن الأمر واسع، لكن يقدر كل إنسان لنفسه ما يستطيع أن يقوم به قياما مطمئنا ويدرك التكبيرة الأولى. هناك من هو شاب يستطيع أن ينهض ولو في آخر الإقامة ويقف مطمئنا ويكبر، وهناك من هو كبير في السن يحتاج إلى وقت ليقوم، فكل يقدر لنفسه ما يكون. وهذا الذي يظهر، فالذي أستظهر والله أعلم أن كل مصل فقيه نفسه. والحالة الثانية أن يكون الإمام خارج المسجد، يعني يدخل مع الإقامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، وبيته له باب إلى المسجد، فيخرج عند الإقامة. فإذا كان الإمام له غرفة في المسجد يخرج منها أو يأتي من بيته عند الإقامة، فالسنة أن لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام، ولو فرغ المؤذن من الإقامة، ولو فرغ المؤذن من الإقامة. وفي هذا حكمة عظيمة يا إخوة، هذه الحكمة حتى لا يعجل الناس بالصلاة قبل الإمام، وهذا أمر مشاهد عند الناس. إذا أقام المؤذن الصلاة فقاموا تجد أنهم يستعجلون، وقد يقدمون أحدهم، وقد يكون الإمام عند الباب، وهذا خلاف السنة. فالسنة أن ينتظر الإمام. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. فإذا أقيمت الصلاة يا إخوة، أولا نحن مأمورون بالسكينة، ما ينبغي إذا تأخر الإمام أن ترتفع أصواتنا، صلوا الصلاة كذا، ننتظر الإمام ما دمنا نعلم أنه موجود. وهذا الحديث في الصحيحين، وجاء عند مسلم: حتى تروني قد خرجت. وهذا يفسر الحديث: حتى تروني قد خرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقوم حتى نراه قد خرج، وهذا كما ذكرنا يا إخوة مناسب للحكمة، حتى لا يعجل المأمومون بالصلاة من جهة، وحتى لا يشق عليهم الانتظار من جهة أخرى، فقد يتأخر الإمام لأن سائلا سأله عند الباب، أو احتاج أن يتوضأ بعد أن وصل إلى المسجد، أو نحو ذلك من الأمور. نعم. قال رحمة الله عليه: قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه. يعني أقام المؤذن، وإذا أقام المؤذن فالعلماء مختلفون، هل يشرع أن نجيبه ونقول كما يقول أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب أن نقول كما يقول المقيم المؤذن، لأن الإقامة أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين صلاة، يعني ما بين الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ونحن إذا سمعنا المؤذن يقيم الصلاة فقد سمعناه، فيستحب أن نقول كما يقول، وهذا قول رآه بعض أهل العلم. ويرى أكثر العلماء أن الإجابة للمؤذن إنما هي في الأذان، إذ هو المسمى أذانا باستقلاله، والإقامة لا تسمى أذانا إلا عند جمعها مع الأذان. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. طيب، أقيمت الصلاة وحضر الإمام، هل يشرع للمأموم أن يقول شيئا قبل التكبير وكذلك الإمام؟ يعني هل يشرع مثلا أن يقول أقامها الله وأدامها الله؟ هل يشرع أن يدعو بدعاء مخصوص؟ هل يشرع أن يقول نويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات حاضرة خلف الإمام؟ هل يشرع كل هذا؟ الجواب أنه لا يشرع. فلا يشرع للمصلي أن يقول شيئا بين الإقامة والتكبير. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة صلاته وحرص الصحابة على نقل كل أقواله وأفعاله لم ينقل عنه قط أنه قال قبل التكبير نويت، أو قال بسم الله الرحمن الرحيم، أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو غير ذلك من الأذكار. ولو كان خيرا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة، فإنه لم ينقل عنهم. وعلى المسلم أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فإن الخير تمت. وإن خالف ذلك قول إمام فإن العبرة بإمام الأئمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عبد الله اعلم أنه لا يشرع لك أن تذكر أي ذكر بين الإقامة والتكبير. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. نعم، تسوية الصفوف يا إخوة مستحبة عند أكثر العلماء، مستحبة عند أكثر العلماء، بل نقل بعض العلماء الإجماع على أنها مستحبة، إلا أن الإجماع لم يثبت، وقد قال بعض العلماء بوجوب التسوية، وأن تسوية الصفوف واجبة على من؟ على الجماعة، فإنه يجب على الجماعة أن يسووا الصفوف. والذي يظهر لي والله أعلم أن تسوية الصفوف نوعان: تسوية الصفوف بحيث تكون صفوفا متساوية في الظاهر، وهذه واجبة على الجماعة للأحاديث الآمرة بذلك. ومن ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعيد على عدم التسوية وأمر بالتسوية، ولا يكون هذا الوعيد على أمر مستحب. لا يخالفن الله بين وجوهكم، قال بعض أهل العلم هو على حقيقته، فقد يعاقبهم الله بأن يخالف وجوههم، وقال بعض أهل العلم المقصود أن يقع بينهم الاختلاف فيعرض هذا عن هذا، فيلتقيان فيعرض هذا عن هذا، وتكون هذه مخالفة الوجوه، وهذا محتمل احتمالا بينا. أيضا جاء في حديث أنس، طبعا حديث النعمان متفق عليه، جاء في حديث أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم وتراصوا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب. النوع الثاني في التسوية تمام التسوية بحيث يقع التساوي تماما، وهذا مستحب وليس بواجب. فيستحب للجماعة الحرص على كمال تسوية الصفوف. لماذا؟ اقتداء بالصحابة، لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، رواه البخاري. يقول أنس كان أحدنا يلزق، أي يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، حرصا على التسوية. وعند أبي داود عن النعمان بن بشير قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. وهذا يدل على حرص الصحابة على كمال تسوية الصف، وهذا مستحب. إلا أنه ينبغي التنبه يا إخوة أن هذه المبالغة لا ينبغي أن يلزم منها أذية المصلي، فإن بعض الناس وفقنا الله وإياهم إلى كل خير عندهم حرص على الاقتداء، وأنعم به من حرص، لكنهم يخطئون في المبالغة حتى يجعل بعضهم رجله فوق رجل أخيه فيؤذي أخاه في صلاته، وهذا لا ينبغي. كذلك لا ينبغي أن تكون مشغلة عن الصلاة. فبعض طلاب العلم أثابهم الله ووفقني الله وإياهم إلى كل خير يشتغل بإلزاق رجله برجل صاحبه عن الصلاة، فتجده في صلاته كلها حريصا على أن يحرك رجله ذات اليمين وذات الشمال، يطارد رجل صاحبه أن ذهبت ذهب. وهذا في الحقيقة يا إخوة يشغله عن صلاته. الذي ثبت عن الصحابة فعله هو في أول الصلاة حرصا على تسوية الصفوف، وأنعم به من فعل. فلا ينبغي للإنسان أن يبالغ في الأمر حتى يؤذي، ولا ينبغي أيضا أن يشتغل به، ولا يجوز لمسلم فضلا عن طالب علم أن يسخر أو يهزأ من هذا الفعل، أعني الإلزاق المناكب بالمناكب والكعوب بالكعوب، فإنه فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يسخر من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا أمر يجب أن يتنبه له يا إخوة. من الأدب مع السنة أن لا تسخر من فعل يحتمل ثبوته في السنة ولو لم تستظهره. يعني إذا روي حديث فيه فعل وهذا الحديث ليس متفقا على ضعفه، فإنه لا ينبغي أن تستهزئ بهذا الفعل أو بمن فعل ذلك الفعل. فكيف إذا كان الحديث صحيحا؟ لا يجوز الاستهزاء يا أخوة، لأنه استهزاء بأمر إما أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا بعض الناس يسخر من رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع. وقد ذكر أن بعض أصحاب الرأي قالوا لسفيان أو غيره من السلف: ماذا يريد برفعه؟ أيريد أن يطير؟ سخرية، لأنهم ما يرون الرفع. فماذا قال لهم؟ جاء في رواية أنه قال: نعم، يطير إلى الجنة بالسنة، يطير إلى الجنة بالسنة، لما التزم السنة فإنه يرجى له الجنة. وجاء عن في رواية أنه قال: وهل كان في الأولى يريد أن يطير؟ لأنه متفقون على الرفع في تكبيرة الإحرام. بعض المسلمين قد يأتي من بلده ويرى أفعالا للمصلين لم يعتد عليها فيبادر بالسخرية منها، ولا ينبغي هذا يا إخوة. بعض الناس إذا رأى المصلي يحرك إصبعه يسخر منه، ولا ينبغي هذا يا إخوة، ولا ينبغي على الإنسان أن يكون جريئا على الأمور الشرعية. فأنا أقول إن هناك أناسا يتنقصون الشباب وطلاب العلم الذين يحرصون على إلزاق مناكبهم بمناكب إخوانهم وكعوبهم بكعوب إخوانهم من غير مبالغة، ولا ينبغي هذا ولا يجوز، بل إنهم يحمدون على هذا لأنهم يقتدون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التنبه لما ذكرت. أيضا يستحب للإمام أن يحرص على تسوية الصفوف وأن لا يكبر حتى تسوى الصفوف. نعم، الوجوب على الجماعة، ويستحب للإمام أن يحرص على تسوية الصفوف. ففي حديث أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. رواه مسلم. وحديث النعمان بن بشير قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي القداح. رواه مسلم في الصحيح. فيستحب للإمام أن لا يعجل بالتكبير، وأن يحرص على التسوية، وأن ينظر في الصفوف، وإذا رأى تقدما أو تأخرا يبادر إلى تسوية الصف. وليس موافقا للسنة من يأتي فيقول مثلا: استووا استووا الله أكبر. ينبغي من السنة من المستحبات للإمام أن لا يعجل، بل يحرص على تسوية الصفوف، فإذا استوت الصفوف فإنه يكبر. نعم. قال رحمة الله عليه: ويسن تكميل الصف الأول وتراصل المأمومين. نعم، يسن تكميل الصف الأول، فالأول يعني يكمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وهو سنة عند أكثر العلماء. وسبب ذلك قالوا إنه جاء بأسلوب العرض والتحضيض في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون، فعرض عرضا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم في الصحيح. قالوا: ولأن إكمال الصف الأول قد يشق، قد يشق، والمشقة مانعة من الإيجاب. ويرى بعض العلماء أن تتميم الصف الأول واجب، فمن علم أن الصف الأول لم يتم وجب عليه أن يتقدم إليه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رأى في أصحابه تأخرا يعني عن الصف، فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي رواية ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. قالوا فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على التأخر عن الصف المقدم، والوعيد لا يكون إلا في ترك واجب، فهذا يدل على الوجوب. والذي يظهر والله أعلم أن تتميم الصف الأول، فالأول واجب على المصلين في الصلاة المفروضة ما لم يشق. ما لم يشق، كيف يشق؟ إما أن يكون المسجد كبيرا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، مسجد الصف كبير جدا، والقادم مثلا من الجهة الشرقية لو علم أن في الجهة الغربية فرجة وقلنا يجب عليه أن يذهب يشق عليه ذلك مشقة ظاهرة. أو كان الصف لا يتناهى، كان الناس في الصحراء مثلا وكان عددهم كبيرا، لو صفوا جميعا في الصف الأول يمكن، لكن هذا يؤدي إلى أن لا يقتدوا بالإمام وأن لا يسمعوا صوت الإمام ويشق عليهم، هنا يسقط الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء، أي لأمرتهم أمر إيجاب. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجب علينا أن نتسوك عند كل صلاة؟ المشقة. فإذا وجدت المشقة فإن الوجوب هنا يعني يسقط. إذن لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في التقدم إلى الصف الأول ما دام أن ذلك لا يشق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. نعم. قال رحمة الله عليه وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف. نعم، عند أكثر الفقهاء يستحب تراص المأمومين وعدم ترك خلل في الصف، وقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل أو الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. والحديث صحيح الإسناد، وهذا يدل على التراص وإكمال يعني سد الخلل بين الصفوف. نعم. قال رحمة الله عليه ويمنة كل صف أفضل. نعم، الصف الأول أفضل الصفوف، وكلما تقدم الصف فهو أفضل، ويمنة كل صف أفضل من يسره، أفضل من ميسرته، يمنة كل صف أفضل من ميسرته. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. حسنه ابن حجر والذي رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه الحافظ ابن حجر. أيضا جاء في حديث البراء قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، رواه النسائي بإسناد قال عنه ابن حجر إنه صحيح. فكان الصحابة يحرصون على أن يكونوا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل. قال بعض العلماء وهو قول وجيه ما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بالصف. كيف يؤدي إلى الإخلال بالصف؟ يعني جاء الجميع وأخذوا عن يمين الإمام وبقي اليسار ليس فيه أحد. هنا نقول الوقوف في اليسار أفضل، وإلا فالأفضل اليمين. نعم. قال رحمة الله عليه: وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. يندب لأهل الفضل والخير والصلاح أن يبادروا إلى الصلاة حتى يكونوا خلف الإمام، وأن لا يتأخروا في بيوتهم من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم فقال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم في الصحيح. لكن لو فرضنا أن المفضول تقدم، الفاضل بقي في بيته والمفضول تقدم، فهل إذا جاء الفاضل يقول للمفضول: تأخر لأني من أولي الأحلام والنهى؟ نقول: لا، لا يحل له ذلك. من تقدم إلى المكان فهو أولى به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر أولو الأحلام والنهى بأن يكونوا خلفه، وذلك بتقدمهم إلى الصلاة. فيستحب لأهل الفضل أن يتقدموا إلى الصلاة. ولا ينبغي لأهل الفضل أن يتأخروا عن الصلاة أو يتأخروا إلى الإقامة من غير عذر لهذا الذي ذكرناه، ولأمر آخر، وهو أنهم قدوة للناس، فإذا رآهم أهل الحي يتأخرون فإنهم يتأخرون بتأخرهم ويقتدون بهم في هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وليس المقصود بالشر هنا التأثيم، وإنما قلة الخيرية. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يعني إذا صلينا مع الرجال، فالخيرية للمرأة أن تبتعد عن الرجال ولو في الصلاة، وهذا لا يذكره الذين يتكلمون في الاختلاط اليوم ويقولون إن المرأة تخالط الرجل في الصلاة. سبحان الله، المرأة ما تخالط الرجل في الصلاة أبدا، فهي في الصفوف تحرص على أن تكون في الأخير بعدا عن الرجال. والصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا بابا للنساء لا يدخل معها إلا النساء، وكان الصحابة إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم يمكثون حتى يخرج النساء. يأتي أناس يحلون للمرأة أن تخرج متعطرة مزينة وجهها، ويقولون يجوز لها أن تكشف وجهها، وتخالط الرجال ويقولون هذا حلال. لا والله ليس بحلال. نعم في الطواف كان هذا ضرورة، لأنه يشق على الناس أن يفصل الرجال عن النساء، لأنهم يأتون من ديار بعيدة، ولو فصل الرجال عن النساء في الطواف لوقعت مشقة عظيمة على الناس ولنشغل الناس عن طوافهم. وهذا أمر مشاهد، فكثيرا ما يقع للناس حتى الآن أن تذهب المرأة عن زوجها أو عن ابنها وتبقى يوما أو يومين تتوه، فكيف لو فصل الرجال عن النساء في الطواف؟ والخير للناس في التزام هدى محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعدت المرأة عن الرجال كان ذلك خيرا لها وأزكى لقلبها وأزكى لعملها. المرأة يحرم عليها أن يخلو بها الرجل الأجنبي أو أن يدخل عليها الرجل الأجنبي ولو كان أخا لزوجها، ويحرم عليها أن تخالط الرجال مخالطة مماسة. على كل حال ويحرم عليها أن تخالط الرجال لغير ضرورة، لا يمكن الانفكاك عنها، هذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة. هنا يفرغ الشيخ من بيان الآداب التي تكون قبل الصلاة ليشرع في المشروع في الصلاة. إذن الآن تكلمنا يا إخوة عن آداب المشي إلى الصلاة إلى الوصول إلى المسجد، ثم آداب الجلوس في المسجد، ثم الآداب عند إقامة الصلاة. غدا إن شاء الله نبدأ في الكلام عن المشروع في داخل الصلاة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونقف الليلة هنا ونجيب على ما تيسر من الأسئلة والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، سدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، في قريتنا مسجد واحد وفيه قبر، فهل تصح صلاتي فيه مع أنني لا أجد جماعة أخرى؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أذكر ثلاثة أمور تتعلق بدرس البارحة. الأمر الأول، سئلت البارحة عن بئر بضاعة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم جاء أنهم كانوا يلقون الحيض والنتن فيها، وكيف يستقيم هذا مع كون ذلك أذى؟ وأجبت بما أجاب به بعض أهل العلم من أن ماءها كان غير مستطاب فكان مهجورا، فكان يلقى فيها ذلك على عادة الناس. وراجعت كتب شروح الأحاديث التي تكلمت عن هذا الحديث، ووجدت أن أكثرهم يذكرون أن البئر كانت في مسيل، يعني في طريق السيل، وأن الناس كانوا يلقون الحيض وجيف الكلاب والنتن في أماكن بعيدة، وأن السيل يأتي فيحمل هذه الأشياء فيلقيها في هذه البئر. وهذا